يعني هي لا شك العلاج الجذري هو إصلاح الناس، فإذا أصلح الناس يصلح كل شيء. مشروع الدعوة تبليغها وتبليغ كما عليها. أو هذا ساعدهم أو ساعدهم مشكلة. لكن ممكن يقال هذا بعد أنه يصير إصلاح في قسم كبير من الناس ويصير استجابة، فممكن يفرضوا رأيهم، يعني بيدخلوا وهم أقوياء مثلا بحوز الأكثرية، فبإمكانهم التغيير بقوة، فحين ذلك إيش رأيك يتغير الحال أو يبقى؟ ما قلت عليك شو اللي ممكن إذا الشعب مثلا دعوة إسلامية بخلاصة. نعم، شو يمكن في المظاهر؟ تغيير الكامل. تغيير الكامل ماذا؟ الأنظمة والقوانين يعني إذا كان صار في أكثرية إسلامية حقيقية في بلد ما، بحيث يعني الناس اقتنعوا بالإسلام ونظامه وربوا أنفسهم كان على ذلك وكان في استجابة والتزموا به، فبيبقى قضية إكمال تطبيق للإسلام باستلام الحكم. فإذا الحاكم فتح مجال انتخاب، فإذا مثلا نجح الأكثرية صاروا هم ناجحون، الأكثرية تفرض رأيها. المقدمة تمتع. نعم. لكن النتيجة انتخاب. أيوة. شو هو الانتخاب اللي أنت تعنيه؟ هو اللي حكينا عنه؟ يعني ما الأشياء اللي في قضية التزكية والقسم وما شابه ذلك. اللي حكينا عنه قول إيه ولا؟ إيه طبعا هذا اللي حكينا عنه إيه. طيب الغافل. قلت هو إذا كانت الأمة مرأة يا أخي فهمنا إذا كانت الأمة تربت وإلى آخره، يعني بيتم النظام نفسه يطبق، يعني لكل إنسان يرشي نفسه بدون ملاحظة أنه هو صالح هو مسلم أولا ولا كافر، هذا بتقوله؟ الدولة تعلن. لا يا أخي، لا طبعا ما أقول أنا يعني ما هو النظام اللي يطبق المسلمين، لكن هذا الحاكم لما يعلن فسح المجال للانتخابات ونحن صار عندنا استجابة شعبية كبيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليش أنت تتطور المشوار؟ لا نقصرهم. بارك الله فيكم. وفيكم. خير الكلام وخير الهم. طيب جميل. هذه أنا نصيحة بنيها. لا أنا أحب المسلمين منك، لا تطور المشوار هو ما يحتاج إلى خطوة لوحده. طيب. أنا مثلك، هذا نظام القائم للانتخابات يرشح المسلم والكافر، أنا ظننت رح تقول لا، وإلا لا بتدي إيه ولا بتدي إذا سؤال تعملي محاضرة، خير الكلام ما قل ودل، إدي نعم قول لا حتى نتناقش أو ما نتناقش نتفق، هذا النظام البرلماني القائم الآن بعد ما تنصلح الأمة ويوجد على الأمة حاكم مسلم إلى آخره، يطرح هذا النظام الذي يسمح للكافر أن يرشح نفسه كالمسلم ولا؟ طبعا لا. ليش ما تقول لا؟ لا أنا ما عندي مسألة أخرى. ما متعالج مسألة أخرى، أما تقول الانتخابات. إذا رأى الحاكم أنه يطرح موضوع الانتخابات. فأنا وقفت عند الكلمة. ماذا تعني بالانتخابات؟ هذه الانتخابات التي تكلمنا عنها آنفا. ثم نستعمل المحاضرة. قل لي يا أخي لا. طيب أنا أدندل على نقطة ثانية أخرى. الآن أنا فهمت من كلامكم أنه إذا قام المسلمون صاروا هم الحكام فهل سيبقى هذا القانون؟ طبعا هذا لا يجوز أن يبقى. يا أخي ما فهمت، يبقى أنا أفهم منك. هلا أنت اللي كلمتك، مو أنت اللي ذكرت الانتخابات. ما لي حق أن أستوضح منك ما نوعية الانتخابات التي ذكرتها في لفظك يوم ينصلح المجتمع الإسلامي؟ ما لي حق أن أسألك هذا السؤال؟ بلى، لكن لماذا لا تجيبني؟ أنا أجبت لكن ما أدري في ذهني شيء. قلت نعم قلت لا. قلت أول شيء نعم أنه هي نفس القوانين، لأنه أقصد أنه لي قوانين. نعم. نفس الانتخابات؟ نفس الانتخابات طبعا، لأنه أنا شو هذا راح تقولي لأنه لك يا أخي لا أفهم منك نفس الانتخابات. طيب نفسها أنا ما لأنه طول بالك. طيب. كلمة لأنه تعليل بقوة الانتخابات صح؟ هو كذلك لسه ما اتفقنا على كلمة انتخابات حتى تعليل إياها. طيب فأنا هذا بفهم منك الانتخابات التي منها أن الكافر له حق أن يرشح نفسه وللمجتمع أن ينتخبوا نائبا في البرلمان أي في مجلس الشورى، هذا الذي تراه. طيب تسمح لي بس الله يهديك. أنا أقول لك هذا الذي تراه، قل نعم قل لا بعدين بين. نعم هذا الذي أراه، لكن كأنه أنا اتبدى لي في يعني أنا أفكر في شيء وأنتم تفكروا في شيء، فيعني لو تسمحوا لي أوضح. أنت بتقول عن نفسك تفكر في شيء فأنت صادق، أما تقول عن نفسي أنا وأنت لست في نفسي بفكر في شيء غير تفكر فيه أنت. هو استنتج من الكلام من كلامكم خطأ. طيب الآن أنا لا أنتقل معك إلى غير لفظة الانتخابات، وفهمت منك الآن أنك تعني الانتخابات التي يجوز للكافر الملحد الزندير أن يرشح نفسه، ويجوز لأفراد المسلمين أن ينتخبوا ليكون في مجلس شورى المسلمين. لا ما أقصد يكون في مجلس شورى المسلمين أنا. في البرلمان يا أخي. في البرلمان في الإسلام هذا البرلمان شو معناه؟ أنا ما أقوم في هذا، لكن هذا اللي عم يجعلني أقول أن أفكر في نقطة غير النقطة اللي عم فكروا فيها. أنا أقول حينما يعني من ناحية الدعوة الإسلامية تفاعلت مع الشعب ومع المجتمع وحولت قسما كبيرا منهم إلى الإسلام، لكن الحاكم الكافر ما يزال أو الحاكم الظالم ما يزال، لكن هذا الحاكم الظالم أجرى مثلا انتخابات، فنحن نريد أن ننتقل إلى الخطوة الثانية أن كثير أكثر الناس صاروا معنا، أن نجعل الحكم معنا، فماذا نفعل؟ يعني هي نقطة الانتقال. أما إذا صار الحكم بيدنا طبعا قوانين هذه كلها ستلقى ما في شك، هذا أنا معكم يعني ملآن مخالفات يعني بما ذكرنا وبما لم نذكر يعني كثير، فلكن نقطة الانتقال أنا تعرض لنقطة الانتقال أنه نحن نقول لإخواننا أن الآن ما وقتها، تفرغوا لإصلاح الناس لنشر الدعوة لتبليغها لتربية المسلمين وتصفية الإسلام وكذا، فإذا قيل إذا وصلنا إلى عملنا في هذا النشاط مثلا 20-30 سنة اللي هو وصار فعلا استجابة وتغيير في الناس، يبقى تغيير الحكم، فما السبيل إليه؟ سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام كان بطريق الهجرة، فالهجرة الآن غير ميسرة لأنه ما في بلد يعني بدون حاكم أو بدون طريق الرسول ما تبدأ بالهجرة يا أخي، طريق الرسول تبدأ بالتربية والتعليم، فرب وعلم نحن كذلك يجب أن نربي ونعلم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما رب وعلم انتقل إلى السيطرة على الحكم والبلاد. نعم. فكيف سيطر وكيف علم؟ بالتربية والتعليم، ليس فقط بالتربية والتعليم، يعني التربية والتعليم يا أخي ليس مو علم. نعم. وإلا عم أقول لك ليس بالتربية والتعليم، هاي اثنين، شو الثالث؟ الثالث كما قلت كان بالهجرة. يا أخي الهجرة مش ضرورية، الهجرة حسب الظروف، الهجرة قد تجي وقد لا تجي. إذا كان هذا مسلم في بلد إسلامي اليوم هو خير للبلاد الإسلامية الأخرى، هذا لا يقال أنه يجب عن الهجرة، لكن من كان في بلد مفضول وهناك ذاك البلد القادم يقال له هذه الهجرة، هذه ما يعني شرط أساسي وإنما الظروف التي تطلب الهجرة. في ما يحتاج إلى بحث. في هجرة لأجل الفرار بدينه الإنسان يضطهد في دينه فيهاجر في سبيل الله، لكن في خلاف بين في موضوع الهجرة، أنا عم أقول لك بلد إسلامي خير البلاد كلها. نعم. فمن كان فيها يجب عليه هجرة؟ لا لا، من كان في بلد دونه يجب عليه هجرة؟ يجب. شو الفائدة إذا أنت من البحث والتفصيل ما دام نحن متفقين؟ الفائدة هو في هجرة أخرى، هجرة من أجل إقامة دولة مثلا، أنه في بلده في خير، لكن قرروا مثلا هل اختيار بلد الفلاني أكثر أهلية من البلاد الأخرى لإقامة حكم إسلامي فيهاجرون إليها. هذا البلد الثاني هو فاضل ولا مفضول؟ في كله فيها دخل كل يعني مثل ما هو طيب. يا أخي بارك الله فيك خير كلام ما قاله زاد فاضل ولا مفضول؟ قول فاضل قول مفضول قول لا أدري يا أخي يعني أقل شر من غيره يعني هي الفاضل نحن طيب ما في فاضل يعني هلا نحن عم نعالج واقع مثل المجتمعات الحالية يا أخي الله يهديك أنا فرضت لك بلدين بلد فاضل وبلد مفضول بالنسبة للهجرة طبعا انت سلمتي هذا ولا لا؟ ايه طيب الان انت لما عم تيجي تقول ها في هجرة ثانية شو هي الهجرة الثانية؟ لإقامة الدولة المسلمة إقامة الدولة المسلمة تطورها في البلد الفاضل ولا المظلوم؟ الفاضل طبعا طيب فإلى وين الهجرة الثانية؟ هي بس المفضول قد يكون ما مضطهد المسلمين فيه